أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما اليهود هم الذين لا يعلمون، وقال مجاهد النصارى، وهذا من التفسير بالمثال ليس المقصود به الحصر كما بينت مرارا، وقال قتادة مشرك العرب. فكل هذه التفسير كما قال شيخ الإسلام في مقدمة التفسير قد يرويها بعض المفسرين ويظنون أقوال، وهي في الحقيقة ليست أقوال إنما من خلاف، من خلاف ماذا؟ التنوع. وخلاف التنوع لا يعد أقوالا، بل هذا من التفسير بالمثال كما ذكر شيخ الإسلام. لولا أي هلا، لولا تأتي حرف تحضير، هلا حرف تحضير وطلب بشدة. لولا يكلمنا الله عيانا بأنك رسوله، وكل ما في القرآن لولا فهو بمعنى هلا إلا واحدا وهو قوله فلولا أنه كان من المسبحين للبك في بطنه إلى يوم يبعثون. هذه فائدة عزيزة، أن لولا في القرآن تأتي بمعنى ماذا؟ هلا، إلا في هذه الآية. لولا هنا حرف امتناع لوجود، فلولا أنه كان من المسبحين للبك في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني امتنع لبث يونس في بطن الحوت إلى يوم يبعثون لوجود التسبيح. ها، حرف شرط غير جاز، معناه فلو لم يكن، حرف شرط غير جاز. طيب لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. الله سمى هؤلاء الذين يطلبون أن يكلمهم الله سماهم قوم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون قدر الله عز وجل، أن الله عز وجل قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. لا يعلمون قدر الله عز وجل أنه لا يرى في الدنيا، قال لن تراني أي في الدنيا. لا يعلمون قدر الله في حكمته، في حكمته أنه لو كلمهم الله عز وجل لقامت الحج عليهم وانقطع التكليف، يعني خلاص ما الفائدة إذا من التكليف لو كلمهم الله أن هذا نبي لآمن الناس جميعا. لا يعلمون حكمة الله أنهم لو كلمهم الله ثم لم يؤمنوا فاستحقوا العذاب، فمن رحمته أنه لم يكلمهم. كل هذا يعني داخل في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون أو تأتينا آية أي دلالة وعلامة على صدقك في ادعائك النبوة. قال تعالى كذلك قال الذين من قبلهم أي كفار الأمم الخالية الماضية مثل قولهم تشابهت قلوبهم، أشبه بعضهم بعضا في الكفر والقسوة وطلب المحال. طلب المحال كونا وشرعا، محال كونا أن الله عز وجل لو تجلى لهم لهلكوا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ومحال شرعا أن هذا مخالف لحكمة الله تعالى في التكليف، مخالف لحكمته في التكليف. قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا أي بالصدق كقوله ويستنبئونك أحق هو، يعني أصدق هو أي صدق. قال ابن عباس رضي الله عنهما بالقرآن، أيضا هذا من تفسير بالمثال، يعني نقول بالقرآن بالصدق نفس المعنى، إن أرسلناك بالحق أي بالصدق بالقرآن. دليله بل كذبوا بالحق لما جاءهم أي بالقرآن لما جاءهم. قال ابن كيسان بالإسلام وشرائعه، كما قلنا كل هذه الأقوال عندما تحكى ليست أقوالا من ذات خلاف التضاد إنما من خلاف التنوع. دليله قوله عز وجل وقل جاء الحق أي الإسلام وشرائعه، والإسلام هو القرآن وهو الصدق. وقال مقاتل معناه لم نرسلك عبثا إذ إن أرسلناك بالحق، هذا أيضا معنى صحيح الذي تكلمنا عن مقاتل بن سليمان. إن أرسلناك بالحق يعني ماذا؟ متلبثا بالحق، متلبثا بالحق. نعم، أما بمعنى إذا قلت إنها بالقرآن أي أرسلك مصاحبا للقرآن، إن أرسلك بالحق يعني بدون عبث، يعني ماذا؟ متلبثا بالحق بالحكمة، والله عز وجل لم يرسل عبثا. وكل هذه المعاني صحيحة. دليله قوله تعالى قل جاء، فدليله قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم إلا بالحق. الحق هو معناه ماذا؟ ها، بالحكمة ليس عبثا، واضح هذا؟ طيب إذا خلاصة الكلام إن أرسلناك بالحق، قد يقال الإسلام والشريعة، قد يقال الصدق، قد يقال القرآن، قد يقال الحكمة وعدم العبث، كل هذه الأقوال صحيحة. وقوله عز وجل بشيرا أي مبشرا لأوليائي وأهل طاعتي بالثواب الكريم، ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. ليس معنى هذا أن البشارة لا تطلق إلا في الخير، بل قد تطلق في ماذا؟ في الشر، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، لأن البشارة مأخوذة من البشرة، والبشرة هي الجلد، فكل خبر يؤثر في الجلد بظهور الحزن أو بظهور الفرح يسمى بشارة، ولكنها أكثر ما تستخدم في الخير. نعم. ولذلك هنا قال ونذيرا أي منذرا مخوفا لأعدائي وأهل معصيتي بالعذاب الأليم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم والجحيم معظم النار. من أسماء النار الجحيم، أكثر النار يسمى جحيما. ما معنى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم؟ يعني ما المقصود لا تسأل؟ يعني ما معنى لا تسأل؟ يعني لا تسأل عن أعماله، نعم، لا تسأل عن هدايتهم وما أنت عليهم بوكيل. يعني لا تسأل عنهم لماذا كفروا، لأنك ماذا قمت بواجب البشارة والنضارة. هذا احتراز، هذا يسمى احتراز. تعرفون الاحتراز في البلاغة؟ الاحتراز يعني ماذا؟ أن تقول كلاما حتى تحتاط من فهم قد يكون خاطئا، حتى تحتاط من فهم قد يكون خاطئا. نعم. فإذا قال الله، هذا فيه احتراز وطمأنة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وسكت الله عز وجل، قد يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعاقب إذا لم يهتدي جميع الناس. فدفع لهذا الظن وهذا الوهم قال الله له ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم إذا لم يهتدوا. نعم. لأن الله عز وجل ما جعلك أو ما أرسلناك عليهم وكيلا، إن عليك إلا البلاغ. لعلك تبيح نفسك أن يكونوا مؤمنين، أن يأتي هذا المعنى كثيرا. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى الآية. وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة ويطمعونه في أنه إن أمهلهم اتبعوه، يعني لا تقاتلنا ويكون بيننا وبينك هدنة وقف للقتال، وإن أمهلتنا أخرتنا سنتبعك. فأنزل الله هذه الآية ومعناه وإنك إن هادنته فلا يرضون، لا يرضون بها بالهدنة، وإنما يطلبون ذلك تعللا. تعللا يعني بحثا عن العلة، أي سبب، العلة السبب، سبب لماذا؟ لترك القتال وترك الدعوة. ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم، إلا باتباع ملتهم. وهذا هذه الآية فيها علامة ظاهرة على أن اليهود والنصارى والكفار أجمعين لا يرضون أبدا عن المسلمين إلا إذا تبعوا دينهم. قال ابن عباس هذا في القبلة، وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي إلى قبلته، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة أيسوا أن يوافقهم على دينهم. وهذا المعنى أيضا صحيح. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية كما سيأتي معنا ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فأنزل الله تعالى ولم ترضى عنك اليهود إلا باليهودية ولا النصارى إلا بالنصرانية، والملة هي الطريق حتى تتبع ملتهم أي طريقتهم. الملة عام من الدين طريق. ولئن اتبعت أهواءهم، قيل الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة كقوله لئن أشركت لأحبطن عملك. الصحيح أن الخطاب مع النبي والمراد به النبي والأمة عليه الصلاة والسلام. نعم. الذين قالوا هذا لماذا يقولون هذا؟ يقولون هذا ظنا منهم أن من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخاطب بهذا، يعني حاشا للنبي أن يتبع أهواءهم وحاشا للنبي أن يشرك كقوله تعالى ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم، حاشا له أن يشرك، ولكن إذا كان الخطاب له، إذا كان الخطاب له مع أن الله عز وجل يعلم أنه لا يقع في الشرك ولا يقع في اتباع الأهواء، فيكون من باب أولى خطابا لأمته كقول تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فطريقة القرآن إذا خاطب الله عز وجل الناس بنهي يبدأ بنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، كقول تعالى ولئن أشركت لأحبطن عملك. لماذا نقول إن هذا المراد به الأمة فقط؟ لا، هذا المراد به النبي والأمة من بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعصم إلا بعصمة الله له، إلا بفضل الله عليه. طيب، بعد الذي جاءك من العلم البيان بأن دين الله والإسلام والقبلة قبلة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهي الكعبة، لو اتبعت أهواءهم فاتبعت دينهم أو اتبعت قبلتهم ها لضللت وكفرت، وحشاه صلى الله عليه وسلم من هذا. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلون، قال ابن عباس نزلت في أهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانوا 40 رجلا، كانوا 40 رجلا، منهم أهل السفينة هجروا من الحبشة، الذين رجعوا من الحبشة، الذين رجعوا من الحبشة في العام السابع من الهجرة. وقال قتادة وعكرمهم أصحاب محمد على العموم، هذا هو الأولى، وقيل هم المؤمنون العامة، وهذا أولى من الأولى. الآية عامة، الآية ماذا؟ عامة، كل من تبع ترى الكتاب حق تلاوته داخل في الآية. قال الكلبي يتلون حق تلاوته أي يصفونه في كتبهم حق صفته لمن سألهم من الناس. والهاء راجعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا بعيد لأن الأصل في الضمير أن يعود إلى مذكور، والمذكور هنا هو القرآن الكتاب. أما الكلبي ماذا يقول؟ يتلونه يعني يصفونه، وهو يعني النبي، يعني يصفون النبي حق وصفه، واضح؟ هذا بعيد. وقال الآخرون هي عائلة على الكتاب واختلفوا في معناه. قال ابن مسعود هذا أصح ما قيل، قول ابن مسعود يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفونه ويحلون حلاله ويحرمون حرامه. وقال ابن مسعود قول جامع، قول جامع ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه. أول معنى من معاني يتلون حق تلاوته ماذا؟ يقرؤونه كما أنزل، يعني لا يحرفونه. المعنى الثاني هو الأهم، يعملون به، يحلون حلاله يعني يعملون بحلاله، ويحرمون حرامه يعني يعملون بحرامه، يتركون حرامه. وهذا يدل عليه معنى كلمة يتلون، لأن تلا معناها ماذا؟ تبع. سمى الله قراءة القرآن تلاوة، لماذا؟ لأنه يلزم منها الاتباع. تقول تلوته أي تبعته، تلوته مشيت خلفه وتبعته، يلزم منها الاتباع. وهذا من محاسن الشريعة في الأسماء، من محاسن الشريعة في الأسماء أن الله سمى، أن الله سمى قراءة القرآن تلاوة أنه يلزم منها الاتباع. قال الحسن يعملون بمحكمه، يؤمنون بمتشابهه، وهذا قريب جدا من قول ابن مسعود. ويكلون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه، يكلون يعني ماذا؟ يتركون علم ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال مجاهد يتبعون حق اتباع. إذا قول الحسن ومجاهد بن مسعود أقوال متقاربة جدا، الذين أتيناهم كتابا يتلونه حق تلاوته. ثم ترك بيان باقي الآيات. باقي الآيات أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مضى معنا الكلام في مثل هذه الآية. واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون. ترك الكلام على هاتين الآيتين لأنه مضى مثلهما. قال تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر. وابتلاء الله العبادة ليس ليعلم أحوالهم بالابتلاء لأنه عالم بهم، ولكن ليعلم العباد أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعضا أيضا، وحتى يستحقوا الجزاء على أعمالهم، لأنهم لا يجازون إلا على ما عملوا، لا يجازون على علم الله السابق، إنما يجازون على ماذا؟ على ما عملوه بالفعل. وقد اختلفوا في الكلمات التي ابتلى بها إبراهيم، التي ابتلي بها إبراهيم عليه السلام على أقوال كثيرة. فأتمهن قال قتادة، أداهن قام بهن قال الضحاك قام بهن. قيل إن هذه الكلمات هي ذبح لولده وهي الختان بعدما كان عنده 90 سنة، نعم، وبناء البيت. كل هذه من الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم، كل الأوامر التي ابتلي بها هي الكلمات. قال تعالى إني جعلك للناس إماما يقتدى به في الخير، يقتدى بك في الخير. قال إبراهيم ومن ذريتي أي من أولادي أيضا، فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم في الخير. وهذا من حب إبراهيم عليه السلام الخير لذريته من بعده. قال الله تعالى لا ينال عهدي أي لا يصيب عهدي الظالمين. كيف تعرف عهدي وكيف تعرف الظالمين؟ واضح، يعني العهدي لا يصل إلى الظالمين، لا يأخذه الظالمين الظالمون. ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك، يعني هذا فيه دليل أن القرب من الله عز وجل وأن المنزلة عند الله لا تنال بمجرد النسب، من أطى به عمله لم يسرع به نسبه. وقيل أراد بالعهد الأمان من النار وبالظالم المشرك، يعني لا يأمن من نار المشرك. والمعنى صحيح كقول تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، جعلنا البيت يعني الكعبة مثابة للناس مرجعا لهم يأتون إليه من كل جانب ويحجون، فمن تاب يتوب ويرجع. وأمنا أي مأمنا يأمنون فيه من إيذاء المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه يعني لا يكسر أو يقطع شوكه ولا ينفر صيده، لا يخوف صيده، من باب أولى لا يصاد، إذا كان تخويف الصيد محرما فمن باب أولى قتله، لا تلتقط لقطته إلا من عرفها، لا يجوز أن تلتقط فيه لقطة نعم إلا إذا عرفتها. هناك خلاف بين أهل العلم هل تعريف اللغة في الحرم كلغه غير الحرم تعرف سنة ثم تملك أم تعريفها يكون أبدا. الصحيح أن تعريفها يكون أبدا وهذا المذهب عند الحنابلة لهذا الحديث. ولا يقطع خلاء يعني لا يقطع حشيش والخلاء والحشيش. قال العباس يا رسول الله إلا إذن هذا نوع من النبات فإنه لقينهم ولبيوتهم يستخدمه الحداد القين والحداد ويستخدمونه في سقف البيوت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذن. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. قال ابن يمان المسجد كله مقام إبراهيم هذا بعيد. قال النخعي الحرم كله مقام إبراهيم. وقيل أراد بمقام إبراهيم جميع مشاهد الحج مثل عرفة ومزدلفة وسائر المشاهد. والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة وذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم عند بناء البيت. قال قتادة ومقاتل والسدي أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه وتقبيله. هذا كلام جميل. أمروا بالصلاة عند مقام إبراهيم ولم يؤمروا بمسحه ولا تقبيله لأن المسح والتقبيل أمران زائدان لا يثبتان إلا بدليل وليس عندنا دليل على ماذا؟ على مسح وتقبيل كما يفعل الناس الآن يقبلون الزجاج الذي في داخله المقام ويتمسحون به ترى هذا في الطواف يعني نعم. فأن أن ولذلك صح في مسلم عن ابن عباس أن معاوية رضي الله عنه لما طاف بالبيت ماذا فعل معاوية؟ استلم جميع الأركان يعني مسح جميع الأركان. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم من البيت إلا الركنين الحجر والركن اليماني. فقال له ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلم إلا الركنين. فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا. ما المعنى؟ يعني البيت كله خير يعني لماذا تهجر شيء من البيت؟ هذا استدلال عقلي. فقال له ابن عباس ما لأنه أمرت بالاتباع ولم تؤمر بالاتباع. فرجع معاوية وقال صدقت. فهذا من إصداق معاوية أنه كان يعني رجع من الحق يعني. فإذا هؤلاء أمروا بالصلاة خلف المقام ها فماذا فعلوا؟ نعم الإذخر نبات يستخدمه الحداد في إشعال النار. نوع من النبات كان عندهم الحداد تعرفون الحداد سريع الإشتعال يستخدمه في إشعال النار ويستخدمه الناس في سقف البيت يضعونه في سقف البيت ها فإنه لقينه القين والحداد ولبيوته. طيب ما الحكمة من الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ ما الحكمة؟ الحكمة المعنوية يعني الحكمة والله أعلم أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام صحيح؟ ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذا الاتباع الأمر باتباع ملة إبراهيم اتباع حسي أو معنوي؟ اتباع معنوي يتبع عقيدته. فأراد الله عز وجل أن يجمع لهذه الأمة بين الاتباع الحسي واتباع المعنوي. الاتباع الحسي في ماذا؟ في الصلاة خلف المقام حسي حقيقي. عندما تصلي خلف المقام كأنك جعلت إبراهيم إماما حسيا لأن المقام هذا يعبر عن من؟ يعبر عن إبراهيم عليه السلام. فتصلي خلف المقام عندما تصلي خلف المقام تتذكر قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم. فمبالغة في الأمر باتباع ملة إبراهيم أمر محمد عليه الصلاة والسلام وأمته ببعد أن يصلوا ماذا؟ أن يصلوا خلف المقام. طبعا إذا ضاق به المقام ولم يستطع أن يصلي خلف المقام كما هو الواقع الآن بسبب الزحام يصلي في أي مكان ولا يزاحم الناس لأن الصلاة خلف المقام سنة والمزاحمة محرمة. طيب قال نعم ما فائدة الذكر هذا القوم وما كان من المشركين بعد ذلك في إبراهيم؟ تأكيد هذا من أساليب التأكيد الإثبات والنفي الإثبات والنفي. ثم أوحينا لك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا لأن الحنيف في اللغة هو ماذا؟ هو المائل. فقد يظن أنه مائل يعني عن شيء آخر فأكد من المشركين أنه ماذا مائل عن الشرك إلى التوحيد حتى يظن أنه مائل ماذا؟ مائل إلى شيء آخر. فأنا من باب التأكيد ومن باب بيان تأكيد معنى الحنيف يعني نعم. طيب قال عن أنس قال قال عمر وافقت الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وهذا المعنى بعيد جدا يعني من الناس يمكن أن يتخيل قبل أن تنزل الآية أنه يعني يفضل أن يصلي خلف مقام إبراهيم. هذا معنى بعيد جدا يدل على ماذا؟ على مدى فقه عمر لهذه الشريعة وعلى مدى فهمه لمقاصدها لأنه وافق الله عز وجل قبل أن يأتي التشريع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في أمتي محدثون ومنهم عمر لو كان نبيهم بعد لكان عمر لأنه ماذا؟ موافق لقصد الله عز وجل وعالم بمقاصد الشرع، هذا مما يقوي الأخذ باجتهاداته رضي الله عنه. اجتهاداته الفقهية يعني في خلافته يقوي ويرجح قوله على قول غيره من الصحابة عند الخلاف. طيب، فأنت طبعا هذا يعني ليس في كل مسألة، هناك مسألة قد يخطئ فيها كقوله مثلا إن المطلقة البائن لا السكن والنفق، هذا قول مرجوح منه رضي الله عنه مخالف الحديث. فأنزل الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فقلت يا رسول الله، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، هذا كان قبل نزول الحجاب، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت لهن إن انتهيتن أو ليبدلنه الله خيرا منكن. فآية نزلت موافقة للفظ تماما، قال تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. بل إذا نحضر في الفتح قال الموافقات 16 بالتتبع يعني من الحديث 16 موافقة. قوله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، العهد هو الأمر بالأمر المهم، أمرناهما وأوحينا إليهما أن طهرا، ما له أن هنا تفسيرية، ما هي يعني التفسيرية؟ تأتي بعد فعل فيه معنى القول وليس فيه حروف القول، لأن عهد بمعنى ماذا؟ قال أن طهر بيتي أي الكعبة إضافة إليه تخصيصا وتفضيلا، لأن المضاف إليه نوعان، ما هما؟ المضاف إليه نوعان ما هما؟ مضاف إليه إذا كان ذاتا منفصلة عن الله تكون إضافة ماذا؟ تشريف، كناقة الله بيت الله، ويكون المضاف إليه معنوي أمر معنوي تكون إضافة صفة إلى موصوف كعلم الله وكلام الله. أن طهر أي أضاف إليه تخصيصا وتفضيلا أي ابنياه على الطهارة والتوحيد. فالطهارة هنا ليست طهارة حسية فقط، بل طهارة حسية من النجاسات ومعنوية من الشرك. وقال سعيد بن جبير وعطاء طاهرة من الأوثان والريب وقول الزور، هذه طهارة معنوية للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين، والركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد، وهم المصلون. لماذا هذا الترتيب؟ هل معنى ذلك أن الطواف أعظم من السجود؟ نعم، لأن مقصود من البيت بهذا الطواف. فلذلك مثلا أهل العلم اختلفوا في مسألة، الفقهاء اختلفوا في مسألة، أيهم أفضل لمن كان في مكة أن يطوف أو يصلي؟ لأن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، أن يطوف أو يصلي؟ فرق وقال شيخ الإسلام الآفاقي الأفضل له أن يطوف. لماذا؟ الذي ليس مكيا يعني ليس في مكة أتى من بعيد، الأفضل له أن يطوف، لأن هذه العبادة مختصة بالحرم لا تدرك بالصلاة. فهنا قدم الطواف لماذا؟ لأنه أهم عبادة تتعلق بالبيت، أما المكي المقيم يصلي لأنه يستطيع أن يطوف في أي وقت. نعم. طيب أن طهر بيتي، قال للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين المجاورين إلى آخره. طيب قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، قول تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا يعني مكة، وقيل الحرم بلدا آمنا أي ذا أمن يأمن فيه أهله، لماذا قال هذا يعني؟ لأن البلد نفسه ذات البلد يوصف بالأمن، إن يوصف البلد بأنه ماذا؟ صاحب أمن، فهمت؟ البلد هذا نفسه، البلد نفسه ذات لا يضاف الأمن إليها، إنما الأمن يكون ماذا؟ يكون بسبب أهله، أهل البلد هم الذين جعلونه آمنا ويجعلونه غير آمن. ألا ترى أن البلد نفسه قد يكون طارة آمنا وقد يكون طارة غير آمن؟ معنى ذلك أن الأمن ليس وصفا للبلد، إنما هو وصف لمن يسكن البلد. فلذلك قال ذا أمن أي صاحب أمن بسبب أهله، لأنظر ماذا قال، ذا أمن يأمن فيه أهله. نعم، وارزق أهله من الثمرات، إنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع. من هنا جنسية أم تبعيضية؟ وما الفرق بين المعنيين؟ وما سبب الترجيح؟ نعم، من تقول جنسية أم تبعيضية؟ إن قلت إنها تبعيضية فمعنى ذلك أنه يدعو الله أن يرزق له بعض الثمرات، الأول أن تجعلها جنسية يعني وارزق له ماذا من جنس الثمرات، لأن هذا الذي يليق بإبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم عليه السلام من السنة أنه أن ينتهي إذا دعا أن يعظم المسألة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وليعظم أحدكم المسألة من أعظم المسألة أن يسأل الله أن يرزق أهله من كل أنواع الثمرات فإن هذا ليس عزيزا على الله عز وجل ها؟ يعني إذا أردت أن تسأل الله شيئا لا تقل يا ربي مثلا ارزقني مثلا ها؟ إذا أردت أن تسأله شيئا من الدنيا ارزقني ألف جنيه ما المنع أن تسأله أن يجعلك غنيا تستغني عن الناس وتتصدق مثلا في الحديث وليعظم المسألة وليعظم المسألة فإن الله لا مستكره له نعم في ظن بإبراهيم عليه السلام لأنه من أولي العزم من الرسل أنه قصد جنس الثمرات ليس بعضها ليس بعضها لأن منك ما تعلمه قد تأتي ماذا تأتي للجنس وللتبعيض يعني كقول تعالى مثلا فاجتنبوا الرجس من الأوثان هي تبعيضية هي جنسية بالإجماع لأن الله لم يأمر باجتناب بعض الأوثان أمر باجتناب جنس الأوثان ها؟ قد تأتي تبعيضية أكلت من الطعام أي بعض الطعام فهنا يظن بإبراهيم عليه السلام أنه يقصد ماذا جنس الثمرات وهذا تحقق نعم تحقق كل من ذهب إلى السعودية يعرف أن عندهم جميع أنواع الفاكهة التي قلت تجدها في بلدك حتى في الفصول التي لم يستوردونها يعني يستوردون كل أنواع الفاكهة من كل مكان في أي وقت هناك الفاكهة التي موجودة في بلدك يأخذون الفواكه من كل بلاد نعم قال وارزق أهله من الثمرات إنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم كما سيأتي معنا من آمن منهم بالله واليوم الآخر منهم من آمن منهم كيف تعرف أولا من آمن كيف تعرف من موصول ما أعرابه يعني من موصول ما أعرابه ماذا صحيح بدأ أرزق أهله بدل من من؟ أهله يعني أهل مفعول به ومن؟ اسم موصول مبني في محل نصب بدل يعني أرزق أهله وليس أن أهله هذا ماذا؟ مفرد مضاف يعم ماذا؟ يعم كل جميعهم فإذا من آمن بدل بعض من كل يعني أرزق أهله وليس كل أهله أرزق أهله المؤمنين فقط طب لماذا ضيق إبراهيم هنا الدعاء يعني لما قلنا يليق بإبراهيم عليه السلام أن ها أن يدعو الله عز وجل بيعظم المسألة فأعظم المسألة في الثمرات أرزق أهله من الثمرات ثم خصها في الرزق فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر لماذا قال هذا لأنه في الآية السابقة إبراهيم قال عندما قال الله عز وجل له ربي إني جعلك قال إني جعلك للناس إماما إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي يعني يجعل كل ذريتي أئمة فالله قال له ماذا لا ينال عهد الظالمين فإبراهيم تأدبا مع الله ظن أن الدنيا كذلك لا يعطيها الله إلا للمؤمنين كما أن النبوة لا يعطيها إلا للمؤمنين كذلك الدنيا لا يعطيها إلا للمؤمنين فالله عز وجل أجابه فقال ماذا ومن كفر لا أعطيها للمؤمنين والكافرين يعني سأرزق أهله من الثمرات من آمن وكذلك ماذا من كفر لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب ولكانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضا نطق الكافر منها شربة ماء طيب قال ومن كفر من هني معطوف على ماذا ها يعني أعطي من كفر أو سأرزق من كفر ممكن تقول هو استئنافية تقول سأرزق من كفر أو من كفر سأرزقه سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة مؤمنين وكافرهم وإنما قيده بالقلة لأن متاع الدنيا قليل قال ومن كفر فأمتعه قليلا لماذا قال قليلا لأن متاع الدنيا قليل هذا صحيح قال تعالى متاع قليل ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولحكمة أخرى أيضا لحكمة أخرى نقول عندما يقول متاع الدنيا قليل هل معنى هذا أن الله يعطي الكافر كل شيء لا قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وكذلك قال ها من أراد نعم قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ما معنى عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد يعني الكافر الذي يسأل الدنيا الله لا يعطيه كل الدنيا ما الحكمة في هذا ما الحكمة أن الله لا يعطي الكفار كل الدنيا لو أعطى لطغى هذا معنى معنى ثاني ها حتى لا يكفر غيره لأن الله قال في حكمة سورة الزخرف قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكبر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون. الآيات يعني ما معنى الآية؟ الله عز وجل الدنيا لا تساوي عنده شيء، معنى الآية هكذا. ولو أراد أن يعطي الكفار لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون ولبيوتهم أبواب الوصول عليها تكون وزخرفة، أعطاهم ذهب وكل شيء من الدنيا، لو أراد أن يفعل هذا الفعل والدنيا لا تساوي عنده شيء، ولكنه لم يفعل هذا حتى لا يكون الناس أمة واحدة. ما معنى لا يكون الناس أمة واحدة؟ كفار. يعني لو أن الله أعطى كل كافر الدنيا لكفر كل الناس، لأن الناس يظنون أن الكفر سبيل الأمن الدنيا، ولكن من حكمته أنه ماذا؟ أعطى بعض الكفار وحرم بعض الكفار، أعطاهم شيء من الدنيا، لذلك قال عجلنا له فيها ما نشاء لم نعجل له كل شيء لمن نريد ولم نعطي كل واحد. فالتعجيل لبعض الأشخاص ببعض الأشياء، ليس لكل الأشخاص بكل الأشياء، لحكمة ماذا؟ ما هي؟ أن لا يكون الناس أمة واحدة. وأيضا متاع الدنيا كله قليل، لذلك قال هنا ومن كفر فمتعه قليلا أن سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله، وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافة مؤمنهم وكافرين، وإنما قيده بالقلة. لماذا قيده بالقلة؟ لأن متاع الدنيا قليل، وأيضا لحكمة أخرى ذكرتها حتى لا يكفر الناس جميعا. ثم أضطره، متاع قليل ثم نضطره إلى عذاب غليظ، ثم أضطره أي ألجئه في الآخرة. الاضطرار هو الإلجاء الإكراه. ما فائدة هذه الكلمة أضطره؟ لن يقول ثم أدخله، حتى يفهم أن ما أخذه في الدنيا من منصب أو مال مهما عظم لن يشفع له يوم القيامة، ها؟ بل سيكره على دخول النار ولن ينفعه هذا، سيدخل ذليلا يعني مضطرا مكرها ملجأ. نعم، إن إلى عذاب النار وبئس المصير أي المرجع يصير إليه. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. يرفع إبراهيم القواعد أي الأسس، واحدة وقاعدة، ربنا فيه إضمار أي ويقولان ربنا تقبل منا بناءنا، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا. هذا مناسبة التذييل، سميع مناسب للدعاء لأن الدعاء بصوت يسمع، عليم بنياتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك. وهذا إبراهيم عليه السلام يفعل أفضل الأعمال، يرفع البيت ويدعو الله عز وجل أن يتقبل منه، يخاف ألا يتقبل منه عليه السلام. ومن ذريتنا أي أولادنا أمة أيضا قدم قبعضية، لأنه تعلم من قول تعالى قال لا لا لا لا نعاد الظالمين، ها؟ ومن ذريتنا أي أولادنا أمة جماعة، والأمة أتباع الأنبياء، مسلمة لك خاضعة لك، وأرنا علمنا وعرفنا مناسكنا أي شرائع ديننا وأعلام حجنا، وقيل مواضع حجنا، وقال مجاهد ماذا يبحنا الأماكن التي نذبح فيها والنسك. كل هذه التفاسير متقاربة في تفسير بالمثال، أي الذبيح والنسك الذبيحة، وقيل متعبداتنا أرنا متعبداتنا، وأصل النسك العبادة والناسك العابد. فأجاب الله تعالى دعاءهما فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة، فلما بلغ عرفات قال عرفت يا إبراهيم؟ قال نعم. فسمى الوقت عرفة والموضع عرفات، الوقت يوم عرفة لأنه عرف فيه كيفية الحج، والموضع المكان عرفات. واضح هذا؟ وتب علينا، انظر إلى دعائه، يعني يدعو الله عز وجل أن يتوب عنه مع أنه لم يذنب، تجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث وتوب علينا أيضا معناه وفقنا للتوبة، كقول تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قال في آخرها ثم تاب عليهم ليتوبوا. معنى تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا، فتوبتك كما قال ابن القيم في المدارج مسبوقة بتوبة من الله عليك ومتبوعة بتوبة من الله عليك. تاب عليهم وفقهم للتوبة ثم تابوا ثم قبل توبتهم سبحانه وتعالى، وهذا معنى اسمه التواب، يوفق للتوبة ويقبلها. ربنا وابعث فيهم أي في الأمة المسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل، وقيل من أهل مكة، الأولى هو القول الأول في الذرية، ابعث في الذرية رسولا منهم أي مرسلا أراد به محمد صلى الله عليه وسلم. كيف عرف محمد؟ الحديث والآية، الآية في عين عمران ستأتي معنا، ها؟ وأخذ الله ميثاق النبيين، كل النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله إلا أخذ الله عليه الميثاق إذا بعثت في زمنه أن يؤمن بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا كل الأنبياء ماذا؟ أخذ عليهم الميثاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في زمانهم لابد أن يؤمنوا به، فكلهم كانوا عارفين به صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا هنا ربنا وبعث فيه يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. عن العرباض ابن سارية قال إني، قال صلى الله عليه وسلم، إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. مجندل يعني مطروح، متروك. مجندل يعني ماذا؟ متروك في طينته. ما معنى في طينته؟ يعني الله عز وجل عندما خلق آدم جعله من طين، كما في حديث مسلم أن إبليس لما خلق آدم جعل يطيف به، يطوف به قبل أن تنفخ فيه الروح يعني، فراه أجوف، فعلم أنه خلق لا يتمالك. ما معنى الحديث؟ خلق لا يتمالك يعني يستطيع أن يوسوس له، لأنه أجوف يعني يحتاج إلى الطعام والشراب، فيه شهوة، يستطيع أن يوسوس له، فلذلك وسوس له في الجنة، بيت وسوس في الجنة. فمجندل في طينته يعني متروك في طينته قبل أن تنفخ فيه الروح. وسأخبركم بأول أمري أن دعوة إبراهيم، ما هي دعوة إبراهيم؟ هذا الحديث الآية ربنا بعث فيهم رسولا، وبشارة عيسى، ما هي بشارة عيسى؟ هو بشارة برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وأراد بدعوة إبراهيم هذا الآية التي معنا، فإنه دعا أن يبعث في بني إسماعيل رسولا منهم. قال ابن عباس كل الأنبياء من بني إسرائيل العشرة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا قوم يتلو يقرأ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، يقرأ عليهم آياتك أي كتابك يعني القرآن، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة. قال مجاهد فهم القرآن، وقال مقاتل مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام، قال ابن قتيبة هي العلم والعمل، ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما. أصح ما قيل في الحكمة أنها السنة، والدليل على هذا قوله تعالى في الأحزاب كما سيأتي معنا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما الذي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين؟ السنة. وقيل هي السنة، وقيل هي الأحكام والقضاء، وقيل الحكمة الفقه. قال أبو بكر بن دريد كل كلمة، هو من علماء اللغة أبو بكر بن دريد هذا، كل كلمة وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. طيب، ويزكيه أي يطهره من الشرك والذنوب، إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عباس العزيز الذي لا يوجد مثله، والعزة القوة. العزة لها معاني، من معانيها قول ابن عباس العزة معناها ماذا؟ الندرة. نقول مثلا ها هذا الشيء عزيز يعني نادر جدا، نادر، كقول تعالى إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وأنه لكتاب عزيز، عزيز يعني لا يوجد مثله، هذا من معانيه. فالعزة هنا من معاني العزيز لله عز وجل أنه لا مثيل له. من معاني العزة ماذا؟ القوة. ومن معاني العزة الشدة، الشدة. نعم. قال الله تعالى فعززنا بثالث أي قوينا الرسول بثالث، وقيل الغالب، قال تعالى وعزني في الخطاب أي غلبني، كل هذه معاني للعزيز. طيب، ترى أن إبراهيم هنا قدم ماذا على ماذا في سؤاله؟ قدم العلم على التزكية، قال ويعلمهم الكتاب الحكمة وماذا؟ ويزكيهم. والله عز وجل عندما أجابه ماذا قدم؟ قدم التزكية عليه، قال هو الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم، في موضعين في القرآن. يعني الله قدم التزكية على العلم، وإبراهيم عليه السلام عندما سأل قدم ماذا؟ العلم على التزكية. فهذا فيه إشارة كما قال بعض المفسرين إلى أن الذي يريده الله عز وجل من الناس قبل أن يتعلموا ماذا؟ يريد منه تزكية القلوب، لأنه إذا يزكي قلبه من الأمراض فصادف العلم قلبا مريضا لم يزده العلم إلا مرضا وكبرا. نعم. طبعا تزكية طهارة القلب، نعم، والخلق من الرياء والنفاق والكبر والعجب إلى غير ذلك من الأمراض. ويرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي يترك دينه، يرغب عن يعني يترك، يترك دين إبراهيم وشريعة إبراهيم. يقال رغب في الشيء إذا أراده ورغب عنه إذا تركه، صحيح؟ إلا من تكه نفسه. قال ابن عباس: من خسر نفسه، وقال الكلبي: نعم، ضل من قبل نفسه. قال أبو عبيد: أهلك نفسه. ضل من قبل نفسه يعني ضل من عند نفسه. قال ابن كيتان: والزجاج معناه جاهل نفسه، والسفاهة الجهل وضعف الرأي. قوله قول الكلبي ضل من قبل نفسه قد يكون في حجة للمعتزلة، لكن أظن يقصد هذا حجة المعتزلة الذين يقولون ماذا؟ إن الله لا يضل أحدا، وهذا خطأ. الله يضل من يشاء، وإضلال الله معناه ماذا؟ خذلانه للعبد، عدم توفيقه، تركه بدون توفيق. ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني مع الأنبياء في الجنة في تقديم وتأخير، وتقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين، يعني ولقد اصطفيناه في الدنيا واصطفيناه في الآخرة وإنه لمن الصالحين. لأن قوله إنه في الآخرة لمن الصالحين قد يفهم منه أنه في الدنيا ليس من الصالحين، ولكنها ماذا؟ في الدنيا والآخرة من الصالحين عليه الصلاة والسلام. إذ قال له ربه: أسلم، أي استقم على الإسلام واثبت عليه، لأنه كان مسلما. قال: أسلمت لرب العالمين، أي فوضت، استسلمت وفوضت أمري لله. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال الكلبي: ومقاتل، يعني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، يا بني، معناه أن يا بني، إن الله اصطفى اختار لكم الدين أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون. لا يستطيع الإنسان أن يعرف متى سيموت، فكيف ينفذ هذا الأمر؟ أن يثبت على الإسلام، أن يداوم عليه، أي داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت، لا يأتي إليكم الموت إلا وأنتم مسلمون. وعن الفضيل بن عياض قال: إلا وأنتم مسلمون، أي محسنون بربكم الظن. وعن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موتي بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا عند مسلم. أن كنتم شهداء، يعني أكنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ أم كنتم شهداء، أكنتم شهداء السام، يريد ما كنتم شهداء حضورا، السام المرد منه النفي. إذ حضر يعقوب الموت، حين قرب يعقوب من الموت، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعد؟ قال عطاء: إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت، فلما خير يعقوب قال: أنظرني، أي أخرني حتى أسأل ولدي وأوصيه. ففعل الله ذلك به، فجرع ولده وولد ولده، وقال لهم: قد حضر أجلي، فما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل عما لهم، والعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صنو أبيه. صنو أبيه أي مثله. الصنو هو الشجرة التي تخرج من أصل واحد وتفرع منها فرعان، إلها واحدا نصب على البدل في قول إلهك، وقيل نعرفه إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة، أي جماعة، قد خلت، أي مضت، لها ما كسبت من العمل ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيره. مناسبة هذه الآية، هذا التنبيه في هذه الآية من أول قوله تلك أمة قد خلت، يعني انتسابكم لهذه الأمة إن كنتم من نسلها لا ينفعكم إلا أن تعملوا بعملهم، لأن كل واحد يسأل عن عمله، لا يحاسب إلا على عمله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكل نفس لها ما كسبت لا ما كسب غيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.